هنا سيدنا موسى شعر بايه؟ بحرج موقفه. الامتحان الاول لم يكمل القضية. طب الامتحان الثاني، وبعدين هنا ملمح عجيب. لما ركبوا في السفينة قال له ايه؟ خرقها. لما لقي غلاما الفقتله، الفاء هنا موجودة في القتل وليست موجودة في الخرق. يعني خرق السفينة جاءت من غير فاء. يعني لما ركبوا خرقها. خرقها لانه ايه؟ لانه جعلها جزاء للشرط. اما فقتله جعل قتله من جملة الشرط نفسه. هذه قضية بلاغية خطيرة. القرآن كل حرف، كل كلمة، كل لفظة، كل جملة لها يعني مدلولها الخاص، فيجب ان نتوقف وان نتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم، فثاني مرة وضح من سيدنا موسى انه لا يستطيع الصبر. قال ان سألتك، العذر وصل لسيدنا موسى كانه ايه؟ يعني كانه بيستحي، لان اول مره ورجل صبر عليه، ثاني مره صبر عليه. والله هذا ملمح عجيب يجب على معلمينا في المدارس، ابناء المعلمين والمعلمات، اصبروا على ابنائنا وبناتنا، هم اولادكم، اصبروا عليهم. كل ولد وكل بنت جاي من بيئه معينه، في بيئه عصبيه، في بيئه بارده، في بيئه هادئه، في بيئه غير مباليه، في مشاكل في البيوت. الولد خارج الصبح عنده يسمع للاسف صوت امه المرتفع وصوت ابيه العالي، ويصبح ضجر هذا من ذاك، وقد تكون هناك اسر فيها تئن تحت وطأة الماديات او الغلاء او غير ذلك. يا اخي والله ايها المعلم كن ابا رحيما، ورب العباد سوف يعودك خيرا. والله بارك الله فيكم ايها المعلمون، يعني حقيقه جزاكم الله عنا خيرا في ابنائنا وايتها المعلمات في بناتنا، لان والله قد يضيق الانسان منا بولدين او ثلاثه او اربعه، وانت امامك يا بني ايها المعلم وانت ايها المعلمه 30 و40 مشكله، كل مشكله في متشكله في جسد ولد وبنت. احتضنوهم واقتربوا منهم واسمعوا منهم، وانتم تمكثون معهم 7 و8 ساعات يمكن اكثر منا، فصبركم عليهم هذا دليل على ان رب العباد والله سوف يعوضكم خيرا. انتم حملة امانة هذه الرسالة الكبيرة، والتعليم عبارة عن مقوم كبير من مقومات الاوطان والبلاد، ونحن في يعني في دولتنا هنا في الامارات وفي الدول العربية وفي الدول الاسلامية نأمل خيرا كبيرا فيكم معشر المعلمين والمعلمات، في ان تنشئوا لنا جيلنا على الخلق. وخلي بالك الولد يتأثر بكل اسلوب لك، لو رأيك تدخن هذه انت تكسر عنده، لو رأك مرة تكذب هذه كارثة، انت تؤثر فيه اكثر من ابيه واكثر من امه. انت ايتها المعلمة الفاضلة خلي بالك من السمت العام، من حجابك، من تقواك، لا تلطخي وجهك بالالوان، لان البنت تتقمص شخصيتك، والمعلمة الفلانية تضع كذا في شفاهها، تضع كذا في خدها. لا خلي بالك المسألة انت تحت المنظار، وابناؤنا من الذكاء وبناتنا من الذكاء، لانه يقدر ويقيم وعارفين من اللي سبحان الله. فيعني يعني بس ملمح مهم، الصبر الصبر الصبر. هكذا عاب الخضر على سيدنا موسى، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى يقدم اوراق اعتذاره، بعد ما قدم اوراق اعتماده من شويه قدم اوراق اعتذاره، قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرة. سواء بلغت او بلغت في قراءة، سواء انت وصل بي الحد ان انا تماديت وما صبرت، خلاص يبقى اخر شرط. اشترط موسى على نفسه عليه السلام، سيدنا موسى اشترط عليه ان مع الخضر اذا سألتك عن شيء اخر خلاص يبقى انا لا بقاء لي في هذه المدرسة. دخلوا قرية، هذه القرية قرية بخيلة والعياذ بالله، لا تضيف احدا، فابوا ان يضيفوهما. اضاف الانسان اي ايه؟ اي مال اليه، يعني يميل الانسان الايه؟ الضيف. وكان ابن مسعود يقول احب انسان على قلبي هو الضيف. لماذا؟ قال ابن مسعود لان رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. بس اعزكم الله مش ياخذها على في كتاب سيئات، يعني ياخذها يلقيها برا احسن. واحد يقول انا استضيف ناس، يعني اروح اضيف عند ناس اخذ ذنوب الله اعلم هم عملوا ايه من ورايا، لا، يعني ياخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. وكان سيدنا ابراهيم لا ياكل الا اذا سار ميلا او ميلين لياتي ايه بالضيفان. ومدح حاتم الطائي لكرمه مع الضيوف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. اكرام الضيف وأن تهش في وجه الضيف. حتى الأسلوب العربي الجميل أول ما حد يدخل عندك يقول له أهلا وسهلا ومرحبا. يعني إيه؟ يعني أنت أهل لنا في بيتنا وسهلا وجودك سهل عندنا بسيط. أهلا وسهلا يعني يعني وجودك ليس فيه صعوبة. ومرحبا أي على الرحب والسعة، أنت ما ضيقت علينا المكان. فهكذا يكون الإنسان كريما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. المهم دخلوا القرية، القرية بخيلة، أبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. دام الخضر يا كريم الله يا موسى ساعدني. سيدنا موسى لم يحتمل، يعني احنا في حالة جوع وطلبنا طعام عند هؤلاء الناس رفضوا وهم من البخل بمكان، فيعني هل هذه قضية؟ هل هذه؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. بس قلواس انتهى الموضوع، التعليم انتهى والقصة انتهت. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من أدبه يقول لو صبر أخي موسى على الخضر لأرانا الرجل من عجائبه. يعني لو أن سيدنا موسى بس كان عنده شوية صبر كان سيدنا الخضر كل ما يمشي بخطوة ما عجب واحد يخرق سفينة ولا تغرق، واحد سبحان الله يقتل غلام دون جريرة، واحد سبحان الله يقيم جدار ويخدم الناس هم أصلا من البخل بمكان. فبالله عليك أمور لا يعيها قلب أو عقل الإنسان العادي. المهم أولا قال هذا فراق بيني وبينك. يقول علماؤنا الكبار مخالفات ثلاث قال الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، وأنت أيها العبد تصنع في اليوم مع خالقك عشرات المخالفات، ألا تخاف أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ يا الله مش عيب أن الله يكرمنا ونحن لا نطيعه ولا نخافه ولا نعظم دينه ونعظم شعائره ونقيم دينه في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ معقول نبارز رب العباد بإعلان الفوضى وعدم الطاعة؟ هذا أمر خطير، هذا أمر يجب أن يراجع. ثلاث مواقف فقط اعترض تلميذ على أستاذه قال له هذا فراق بيني وبينك وأنت لك في اليوم عشرات المخالفات، أما تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبين؟ هذا كلام خطير، هذا كلام يجب أن يراجع. المهم سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبر. أولا أنا أفسر لك قضية ليه أنا صنعت هذه الأمور عشان يعود موسى بالدرس كاملا، يعني واخد يعني دراسة متكاملة لأنه شاف المبتدأ لكن عمي عنه الخبر، والجملة يجب أن يكون لها مبتدأ وخبر عشان تكون جملة مفيدة. يعني أقول أو أنا أقول إيه محمود هذا مبتدأ، لكن محمود يعني نبيه أو ذكي أو إذن هذا مبتدأ وخبر. طب المبتدأ أنه رأى نصف القصة، طب لماذا هذا ما بدأ هذا الرجل الصالح في تأويله وفي تفسيره؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والله كلنا مساكين، كلنا مساكين لما عند الله، وأي عبد عايز يكون أغنى الناس يجب أن يفتقر إلى رب العباد عز وجل، وأي إنسان عايز يكون أفقر الناس والعياذ بالله يستغني عن ولا يستغني أحد عن كرم الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم لا تكلني، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصبح لي شأني كله. هكذا يدعو العبد، يا رب إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعيلة، وإن وكلتني إليك فقد آويت إلى الركن الشديد. هكذا العبد يعلن ضعفه، عبد ذليل مع رب جليل، وعبد ضعيف مع رب لطيف، وعبد فقير مع الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف أدب سيدنا الخضر، فأردت أن أعيبها. العيب من هو من البشر من العبد، مش فأراد ربك أن يعيب، لا لا لا، هذا أدب الكلام مع رب العباد عز وجل، وأدب الكلام من أفواه العلماء الكبار أو أدب المؤمنين الكبار الذين فقهوا فقه الدعوة. قال فأردت أن أعيبها، أنا اللي أردت العيب من عندي أنا سبحان الله، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلما يجد فيها عيب يعدي يقول لمساكين. فلما رأى الملك العيب خلاص السفينة ايه نجت. طب والغلام؟ الغلام ده امر عجيب. ابواه كان مؤمنين وهذا ولد كافر، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاراد ربك في الخير، قال اراد ربك في الشر، قال اردت ان اعيبها. شوف شوف الادب، انظر الى الادب. عايزين هذا الحوار الراقي نتعلمه من كتاب الله، كيف نكلم الكبار، كيف نتكلم عن الكبار، كيف نتكلم مع الكبار، سواء كبار المقام، كبار السن، كبار العلم. لا يجب، يعني سبحان الله العظيم، لماذا قال لنا رب العباد واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل، قد لا يجب ابدا ان تجلس وابوك واقف او امك، ابدا لا يجب ان تسير امامهما، ابدا ما ينفع، ما ينفع. ولا يجب ان تقول له تعالى، الولد يقول لابوه تعالى والام تعالي، تعالى يا اخي اذهب انت، في ادب. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، والله ما زرعناه في برنا لابائنا سوف نراه في ابنائنا. اللي هيبر ابوه وامه الله عز وجل يطلع له اولاد برره مطيعين. يا ده العباد، العلماء قالوا النظر في وجه الوالدين عباده، ونظر في وجه الصالحين، ونظر الى الكعبه، كل انواع من العبادات. شوف النظر ما بل الرضا. فلماذا يا ولدي يا بنيتي قبل ان تناموا تطلبوا الرضا من الاب والام اذا كانوا على قيد الحياه؟ يا ابوي انت راضي عني، يا امي انت راضي، هكذا عشان الرضا يحدث. ولما الرضا يحدث يرضى عنا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. ندعو الله في نهايه هذه الحلقه عسى ان تكون ساعه الاجابه. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.